إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته ونهجه. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، فتقوى الله هي سر السعادة في الدنيا والآخرة، وهي وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين. عباد الله، لقد أكرم الله جل وعلا عباده بسائر النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنعم يا عباد الله لا بد أن تشكر بالقول وبالقول وبالقلب وبالأعمال، وإذا شكرت النعم قرت، وإذا كفرت فرت. وحديثنا اليوم عن أمر تساهل به بعض الناس، وهو الإسراف في كثير من الأمور. والإسراف يا عباد الله هو تجاوز الحد في كل ما يفعله العبد، والله جل وعلا يقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: كلوا وتصدقوا، كلوا واشربوا وتصدقوا من غير إسراف ولا مخيلة. رواه النسائي، رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه، وهذا الحديث سنده صحيح. يأكل المسلم ويحمد ربه جل وعلا ويرضى عنه خالقه سبحانه وتعالى: إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. أما إذا تجاوز الحد وأسرف في أموره فإن الله جل وعلا يبغض الإسراف ويبغض المسرفين. والإسراف يا عباد الله له صور منها: الإسراف في المال، فإذا أكرمك الله جل وعلا يا عبد الله بالمال فاشكر ربك جل وعلا وأنفق على نفسك وعلى أهل بيتك وعلى المحتاجين، واحذر كل الحذر من تجاوز الحد في الإسراف. نعم يا عباد الله، لأن الإنسان سوف يسأل يوم القيامة عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفقه؟ هل أنفقه بالمباهات؟ هل أنفقه بالخيلاء؟ هل أنفقه من أجل أن يقال فلان كريم ويصور هذه المأدبة ويصور هذه المناسبة، وحتى لا يغلبه فلان أو غير هذا الإنسان يشير إلى شخص بعينه أو إلى غيره، يريد أن يتفاخر عند جماعته وعند الناس، ولا يتأمل أنه بهذا الصنيع عصى الله جل في علاه. فيتقي المسلم ربه جل وعلا بما يفعل. ومن ذلك يا عباد الله الإسراف في المناسبات بأشكالها، كالزواج، فإذا حصلت مناسبة فالزوج المسكين يحاول أن يجاري الناس، وربما استدان حتى لا يعيبه الناس، لأنه يريد أن يكون مثل أقاربه وأصدقائه، لأن بعض الناس أخذوا يتباهون بالنفقات، يأخذون القصور الغالية المرتفعة، وكذلك يتنافسون في الولائم التي ربما لا يستفاد منها بعد الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويحرم منها الفقراء. فهذا المال الذي تنفقه في مناسبة الزواج وفي غيره ستسأل عنها يا عبد الله، ولا تسعى لإرضاء الناس، وإنما أنت مطالب بإرضاء الذي خلقك جل وعلا. نعم، الذي أمرك ربك سبحانه وتعالى افعله، أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه وسائر على قدر الشريعة، لكن لا تتجاوز الحد في الإسراف. ومن الإسراف يا عباد الله الإسراف في إكرام الضيوف، إن إكرام الضيف يا عباد الله عبادة جليلة وقربة عظيمة حثت عليها الشريعة الإسلامية، ويدخلها الرياء كما يدخل غيرها من الأعمال. نعم، الذي يرائي في إكرام ضيوفه فإنه يحبط عمله، يحبط العمل، يحبط عمله، وهو على خطر عظيم إن لم يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى. حثك الشارع الحكيم على إكرام ضيفك، ومن لا يكرم ضيفه فإنه لا شك أنه قد فرط ووقع بالمخالفة. لكن أيضا المباهات والمجارات للناس، وحتى يقال أن فلانا أكرم ضيوفه بكذا وكذا ولو بمعصية الله جل وعلا، فإن هذا يعرض صاحبه للعقوبة العاجلة والآجلة. كم من إنسان غني افتقر بعد الغنى عندما ازدرى نعمة الله جل وعلا، وعندما صرفها في غير محلها، وعندما صرفها في معصية الله سلبها الله جل وعلا منه، وربما أصابته الأمراض بسبب هذا التصرف المشين. أكرم ضيفك يا عبد الله لكن من غير إسراف، أكرم ضيفك يا عبد الله لكن من غير خيلاء، أكرم ضيفك واعلم بأن ذلك قربة إلى خالقك سبحانه وتعالى. ومن الإسراف الإسراف في المباني، فالإنسان يسرف في المباني على قدر على ما لا يحتاجه حتى يقال أنه يملك القصر الفلاني، وإنما عليه أن يراعي الله جل وعلا في بنائه، وكل شيء يؤجر عليه الإنسان إلا ما وضعه في الطين، فعليه أن يتنبه إلى هذا. ومن الإسراف الإسراف في المناسبات المتنوعة باللباس، لا سيما النساء أو بعض النساء هداهن الله وردهن للصواب تلبس اللباس الغالي، وتكلف زوجها المسكين أن يشتري لها من الأنواع والموديلات وغير ذلك مما يحتاجه النساء أو تباهي به بعض النساء. فعلى المرأة أن تتقي الله جل وعلا في كل مناسبة تريد أن تشتري أنواعا من اللباس، وعندها في البيت ما يكفي للعشرات من غير مبالغة، ونحن نرى الحاجة هنا وهناك، نرى من لا يجد لباسا، ونرى من لا يجد غذاء ولا طعاما، ونرى من لا يجد غطاء، ونرى من يقتله البرد، وقد امتلأت البيوت بأنواع اللباس بأشكالها وبأثمانها البالغة الباهظة. ألا تعلم المرأة أنها ستسأل عن ما كنزته في بيتها من هذه الألبسة؟ ماذا ينفعك يا أمة الله إذا قالت فلانة أن فلانة لبست في المناسبة الفلانية اللباس الفلاني؟ ماذا ينفعك وقد أغضبت الباري جل في علاه؟ لا سيما إذا كان هذا اللباس من الألبسة العارية كما نشاهده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، في الأسواق عندما ترى العرض في الأسواق في الألبسة العارية، فتذهب المرأة وتشتري هذا اللباس العاري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صنفان من أمتي لم أرهما نساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فاتق الله يا أمة الله والبس اللباس المحتشم الذي يرضي الخالق جل وعلا، ولا تلتفتي إلى الناس، فالناس لا ينفعون ولا يضرون، الذي يجلب النفع هو الله، والذي يدفع الضر هو الله جل في علاه، والذي يدخل الجنة هو الله، والذي ينقذ من النار هو الله، والذي يعطي السعادة والراحة والمال والرزق والأولاد هو الله جل في علاه. نعم، فعلينا أن نراعي الله سبحانه وتعالى في كل أمورنا. ومن الإسراف، الإسراف في الماء. نعم، تأملوا معي رعاكم الله هذا الحديث. جاء أعرابي إلى النبي صلوات ربي وسلامه عليه فقال: علمني الوضوء يا رسول الله، علمني الوضوء كيف أتوضأ. فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات ثم قال: من زاد على ذلك فقد تجاوز وتعدى وظلم. تجاوز وتعدى وظلم. ولذلك ينهى عن التجاوز عن 3 مرات. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ 3 مرات ولم يزد على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه، وتوضأ بمد صلوات ربي وسلامه عليه، واغتسل بصاع. انظر إلى الماء عند الغسل، وانظر إلى الخادمات في المطبخ، والمرأة راعية في بيتها، وستسأل توجه الخادمة تفتح الصنبور وتجلس المياه لوقت طويل لغسل إناء. الماء ينبغي للإنسان أن يحرص عليه ويعلم أنه سيسأل عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه بسند حسن عندما مر على سعد ورأى أنه يتجاوز في الماء فقال له سعد: يا رسول الله، أفي الماء إسراف؟ قال: لا تسرف ولو كنت على نهر جار، لا تسرف. نعم، فالإنسان عليه أن يعلم بأنه سيسأل عن هذه النعمة. ومن الإسراف، الإسراف في الكهرباء، وحدث ولا حرج، خاصة في هذا الوقت التي كثرت فيه الأجهزة وانتشرت في البيوت، ويتحمل الوالد المسكين مصاريف هذه البيت. وعلينا أن نتعاون على البر والتقوى ونحذر من الإسراف بأشكاله وأنواعه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قولوا هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، لك الحمد بكل نعمة دقيقة وجليلة، لك الحمد بكل نعمة ظاهرة وباطنة. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واحذروا من الإسراف بأشكاله وأنواعه. الإسراف له أسباب كثيرة، منها أن الإنسان أعطى نفسه هواها، ومنها أن الإنسان لا يحاسب نفسه على المال ويعلم أنه سيسأل عنه يوم القيامة، ومنها وفرة المال بين يدي الإنسان، ومنها عدم الإحساس بالمسؤولية، خاصة من الشباب وفقهم الله. عندما يوفر له الوالد ما يريد فلا يبالي، تجد أنه يعبث ويسرف بسيارته وبلباسه وبمأكله وبمشربه، لأنها توفرت له النعمة ولم يعلم أن والده تعب على تحصيلها. مثل هذا يوجه ويقال له: انظر إلى من قبلك، اسأل الآباء، اسأل الآباء عن المعاناة التي مرت عليهم في هذه البلاد. نعم، يتأمل ويقيد هذه النعمة بشكر الله جل وعلا. ومن ذلك مباهاة الناس ومجاراة الناس، ومن ذلك كذلك الجلسة مع المسرفين. فإذا جلس الإنسان مع المسرفين فإنه سيفعل كما فعلوا، والإنسان يؤثر بجليسه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته أخرجه الجوع، وخرج أبو بكر أخرجه الجوع، وخرج عمر رضي الله عنه وأخرجه الجوع، والتقوا جميعا. فذهبوا إلى رجل من الأنصار فاستضافهم وذبح لهم، ولما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. كم أكلة أكلناها، وكم مناسبة حضرناها، ولم نتأمل أننا سنسأل عن هذا النعيم. وكم من الأموال صرفناها، الذي صرف الأموال في المناسبات الكثيرة لا ينسى أنه سيسأل عنها ويحاسب نفسه في المستقبل، أنه لا يصرف إلا في الشيء الذي يرضي الخالق سبحانه وتعالى، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اللهم اجعلنا ممن يعطى فيشكر، اللهم اجعلنا ممن يعطى فيشكر، اللهم اجعلنا ممن يعطى فيشكر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الشكر بالقلب واللسان والجوارح يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من يسخر النعم في محلها يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تحفظ علينا ديننا وعقيدتنا وأمننا يا حي يا قيوم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا حي يا قيوم، يا قوي يا عزيز يا جبار يا قهار. إنك تعلم ما حل في إخواننا في العراق بأهل السنة، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم، اللهم انتقم لهم ممن ظلمهم يا قوي ويا جبار. يا رب قتلوا سفكوا الدماء واعتدوا على الأعراض، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، أنت حسبنا ونعم الوكيل، إليك الشكوى. اللهم شتت شملهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم أنزل عليهم عقوبتك وعذابك، اللهم انزل عليهم الهموم والغموم والأمراض والأحزان، اللهم اقتلهم بسلاحهم يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بالرافضة، اللهم شتت شملهم يا حي يا قيوم. إنك تعلم ما فعلوا بالعراق وبالشام وباليمن وفي كثير من بلدان المسلمين، اللهم أبطل مخططاتهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم يا قوي يا عزيز. يا رحمن يا رحيم يا ودود، ارحم أهل السنة في كل مكان، ارحم المستضعفين، ارحم المسلمين يا رب العالمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين. اللهم يا حي يا قيوم ارحم ضعفهم، ارحم نساءهم، ارحم أطفالهم، أعد الأمن والاستقرار إلى بلادهم، ليس لهم إلا أنت. اللهم ارحمهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين، اللهم ارحمهم عاجلا غير آجل. اللهم أصلح أحوال المسلمين واجمع كلمتهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. يا رب من أراد بلاد الحرمين بسوء اللهم أشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره. اللهم أبطل كيده، اللهم أبطل كيده يا قوي يا عزيز. اللهم وفق ولاة أمرنا، اللهم بارك في جهودهم وفي أعمالهم يا حي يا قيوم. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي وسلم وبارك وتفضل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.